أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا قبل ذلك في اسمه الأول والآخر، مش كده صح ولا يا يعني لم نكن في الأول والآخر قبل ذلك، كنا في الأول والآخر. آخر ما وقفنا عليه بقى ومين اللي ذكر الدرس؟ طيب مين اللي ذكر الدرس القابض والباسط الذي شرحناه في المرات الماضية؟ لم يذكره أحد، يعني صفر بجدارة، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. المفروض الواحد ما يسألش السؤال دوت عشان يعرف يشرح الدرس، مش كده؟ وما يسأل السؤال ده وخلاص مش هشرح حاجة. والمرة الماضية تكلمنا على ابتدائي درس جديد في الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو القابض والباسط. فذكرنا المعاني اللغوية، وذكرنا دليل هذا الاسم من الكتاب والسنة المشرفة، وبعد ذلك ذكرنا المعاني التي ذكرها العلماء القبض والبسط، وما ينبغي أن يتعلمه المرء من هذه المعاني التي ذكرها العلماء، وكيف أن هذه المعاني هي التي يوحد المرء ربه بها، كما ذكر الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى قلنا هي أساس كل شيء في دين الإسلام. إذا لم يعرف ربه لم يوحده التوحيد الصحيح، وإذا لم يعرف ربه سبحانه وتعالى لم يحبه، وإذا لم يعرف ربه لم يخافه، لم يخفه ولم يرجوه، وإذا لم يعرف ربه لم تكن بينه وبين الله تعالى هذه المعرفة الخاصة التي ذكرنا، وتلك العلاقة التي تربط المؤمنين بالتعلق بالله تعالى وتجعلهم مقبلين على ربهم متوكلين عليه. إذا لم يعرف قوة الله تعالى كيف يدفع بها؟ وإذا لم يعرف أنه قادر كيف يرتكن إليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه؟ وإذا لم يعرف أنه عليم كيف يخشاه ويرجوه؟ وإذا لم يعرف أنه شهيد وأنه قريب كيف يستحي منه وكيف يقوم بعبادته حق القيام إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا. المهم من هذه الأسماء القابض والباسط سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا علاقة هذه يعني علاقة معاني القابض والباسط لعلاقة المقدم والمؤخر، لو هناك من يتذكر ذلك. قلنا المقدم والمؤخر هو الله سبحانه وتعالى، ويقدم الناس ويؤخر آخرين. يقدم الناس في العلم والعمل والقرب إليه سبحانه وتعالى والتوجه إليه، ويقدمهم في الدرجات السير إلى الله تعالى، ويؤخر أناسا. هؤلاء الذين أخرهم هؤلاء الذين قدمهم إنما تأخروا وتقدموا بسبب هذا البسط وهذا القبض. قبض عنهم رحمته فتأخروا، بسط عليهم رحمته وبره وإحسانه فتقدموا، وهؤلاء قد أخلصوا وصدقوا مع الله تعالى فبسط عليهم من جوده وإحسانه، وهؤلاء وبسط عليهم في كل شيء. كما ذكرنا أن الباسط إنما يبسط في كل شيء، وزاده بسطة في العلم والجسم، بهذه بسطة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وحتى في القتال كما ذكر في آية البقرة الأولى في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله يعلموا أن الله سميع عليم. هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بعد القتال على طول، والله يقرضها ويبسط، ولها معنى سنشير إليه إن شاء الله تعالى حتى في القتال كيف يقبض ويبسط بما يقوم به هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى. فهذه القضية من قضايا القبض والبسط، قضية مهمة، حتى يفهم المرء في نهاية المطاف أن الله يقبض عنه ويبسط له لمصلحته، لمصلحة العبد في دنياه وآخرته. ويفهم منها في ذات الوقت أن الله تعالى لم يبسط له لأن البسط من الله تبارك وتعالى عليه ليس في مصلحته، أن الله قبض عنه ومسك عنه وقدر عليه لمصلحته في جسمه في ماله في رزقه. والرزق كما ذكرنا رزقان: هذا رزق الأبدان الذي يسعى إليه الناس في الدنيا، والرزق الأعظم الأجل هو رزق القلوب والأرواح بالمعاني والمعارف الإلهية والفتوحات الربانية التي يفتح الله تعالى وهو الفتاح العليم على قلوب عباده، فيرزقه من معرفته ومحبته وتوكله، ويكشف لهم حقائق كتابه وييسر لهم من لدنه هذا العلم والعمل الذي يقربه إليه، الذي يقربهم إليه ويكون سبب فوزهم ونجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق هو الذي يجب على المرء أن يحرص على تحصيله من الله تعالى، والله تعالى يبسط هذا الرزق لمن يستحقه إذن. ومع ذلك من يستحقه يعني من يستحق أن يبسط الله له هذه الأرزاق التي تكون سبب النجاة، هذه الأرزاق درجات كما ذكر الله: ولكل درجات مما عملوا. فعملهم هو السبب في درجاتهم في ظاهر الحياة وباطنه. عند الله تعالى، ولكل درجات مما عملوا، مما عملوا لهم درجة، ودرجاتهم على حسب أعمالهم التي يعملون. وإن كان في نهاية المطاف تلك الأعمال والأحوال التي يرزقهم الله تعالى إياها إنما هي محض فضل الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فكيف يتعرض المرء إذن لفتح الله تعالى ورحمة الله تعالى؟ ذلك هو الكلام الذي يفهمه في البسط والقبض، كما ذكرنا في المرة الماضية، وذكرنا كيف يقبض سبحانه وتعالى الرزق وغيره، الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، وكيف يوسعه عليهم بجوده ورحمته. هذه من المعاني، يوسع الرزق ويقتره، يعني يضيقه. وذكرنا كذلك كيف يقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من عدم مبالاته، انه لا يبالي بالخلق كلهم، كما ذكر: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فيضيق هذه القلوب إذن بما يبينه لها من تعاليه سبحانه وتعالى وقلة مبالاته وجلاله جل وعلا، ويبسطها، يعني يبسط هذه القلوب ويفتحها ويشرحها بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله. وقد ذكرنا هذه الألفاظ الجميلة في المرة الماضية، وكان على أقل تقدير لطلبة العلم أن يحفظوا هذه الكلمات، هذه الكلمات التي تبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه في معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى القابض الباسط جل وعلا. وسنشير إلى بقية الكلام ونوضح إن شاء الله تعالى بعض المعاني المهمة التي تصلح بها علاقات الناس بالله تعالى، التي تنشرح بها قلوبهم بسطة لله جل وعلا، فتكون سببا لانفساح الصدر والقلب، وسببا للإقبال على الرب سبحانه وتعالى ومحبة له جل وعلا، وبذلا لكل شيء في سبيل أن يبسط عليهم سبحانه وتعالى من رحمته وبره ولطفه وجوده، ويظهر لهم كماله وجلاله وجماله وإحسانه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ ماشي؟ طبعا مش ماشي ولا حاجة، ما لو كان ماشي كان ماشي من الدرس اللي فات واللي قبله واللي قبله إلى أوائل الأسماء الحسنى. يقول قال الخطابي الخطابي له كتاب اسمه شأن الدعاء، فيه تبيين معاني الأسماء الحسنى. يقول قال الخطابي: قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقترن أحدهما في الذكر بالآخر، أن يقترن الباسط مع القابض، وأن يوصل به، يعني يوصل القابض بالباسط، ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة، ليكون ذلك أنبأ ينبئنا أشد النبأ عن قدرة الله، ويخبرنا أشد الإخبار، ويدلنا أعظم الدلالة أو الدلالة على الحكمة، كقوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كأنك قد قصرت أو قصرت بالصفة على المنع والحرمان، وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين، بين العطاء بالبسط وبين القبض والتقتير، بين التقتير والحرمان بالقبض. وفيها تظهر وجه الحكمة. ثم قال: فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره ويبسطه بجوده ورحمته ويقبضه بحكمته على النظر لعبده، يعني هو الذي ينظر لعبده. ونحفظ الكلمة دي، لأن الله ينظر لعبده، مش ينظر إليه النظر المعلوم، يعني أن ينظر إليه بعينه، لا، يقول: أنا نظرت لك في أمرك، يعني أنا بحثت لك أمرك وتدبرت فيه وحاولت حل هذا الأمر وإعطائك هذا الحق مثلا أو غير ذلك. يبقى على النظر، يعني على أن ينظر في مصلحة عبده في أي المصالح تكون فيفعلها له ويقوم له بها. كقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا زاده، يعني إذا زاد الرزق لم يزده سرفا وخرقا، وإذا نقصه لم ينقصه عدما وبخلا، يعني إذا زاد الرزق على العبد لم يكن سرفا، وإذا نقصه، يعني إذا انقص العبد من هذا الرزق لم يكن عدما من الله، يعني قلة وجود عنده، ليس عنده ما ينفقه، بل لله ميراث السماوات والأرض لا يعجزه شيء، ولا بخلا، وإنما البخل والتقتير راجع إلى العبد كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات. قال ابن القيم: هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. هذا في النونية، الذين كانوا يسألون عن نونية ابن القيم. وابن القيم ذكر الرافع والخافض في الأسماء الحسنى عنده في شرح. قال الهراس، شيخ الهراس، هذا شارح النونية: هذه الأسماء الكديمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه، ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منها إلا مقرونا بمقابله، فلا يجوز أخره، والمتأخرون منهم نستأنس بأقوالهم إذا لم نجد أقوالا للمتقدمين. قال: لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الصفتين لله تعالى، فهو سبحانه القابض الباسط، يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، كما ذكرنا في المرة الماضية في المقصد الأسنى الإمام الغزالي، ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء، ويبسطها كما يفيض عليها من معاني بره بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا الشرح للصدر والتوسيع لهذا الصدر إنما هو من آثار البسط لله تعالى، فكلما ضاق صدرك وضاق قلبك وسدت عليك المذاهب وأحسست بما أنت فيه من نكد وغم وحزن في سيرك إلى الله تعالى، فإن ذلك دليل على قلة ما بسط الله لك في ذلك، حتى كان الصدر على هذا الحال السيء، وعلمت حينئذ أن الله تعالى قد قبض عن قلبك تلك المعاني حتى صار هذا القلب ضيقا حرجا. وإذا انشرح الصدر كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فتلك دلالة بسط الله تعالى عليك مما فتح على هذا القلب من معاني الربوبية ومعاني الإلهية ومعاني المحبة والجمال والبر والإحسان واللطف ولذلك المرء يقيس ما هو فيه من بسط الله وقبضه عليه بهذه الحالة من ضيق الصدر وشرحه، وحينئذ يعمل على إصلاح نفسه بإقباله مرة أخرى على ربه سبحانه وتعالى، يدعوه بأنه الباسط القابض ليبسط له صدره ويشرح، ليبسط له قلبه ويشرح له صدره ويعينه على ما نزل به حتى ضاق عليه قلبه وصدره، وحتى وقع في هذا الغم والحزن والنكد الذي منعه العبادة ومنعه حلاوة الإيمان، وأورثه الكسل والضيق، وأورثه البعد والحرمان، وأورثه كذلك عدم الاطمئنان والسرور بربه سبحانه وتعالى وعدم الإقبال والمحبة. فتراه في هذه الحالة السيئة التي كثيرا ما نصل إليها بسبب هذا القبض الذي نراه من قوة الله القاهرة سبحانه وتعالى. ماشي كده. وهذا المعنى يذكره هذا الكاتب، يقول: من آثار الإيمان بهذين الاسمين، بهذين الاسمين، إن الله تعالى هو القابض الباسط، وهما من الطي والنشر، كلمة كده في بلا أطول الكلام نشوف، والتوسعة والتضييق، والأخذ والعطاء، وهو يتناول أمورا كثيرة كما مر معنا في أقوال العلماء. قال ابن الحصار، له كتاب لا أظن مطبوعا في الأسماء الحسنى، وهذان الاسمان، اسمع بهذه الجملة إنها مهمة، وهذان الاسمان يعني القابض والباسط يختصان بمصالح الدنيا والآخرة. قال الله العظيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف والخبرة وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد في الجملة والتفاصيل، وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر السحاب فيمطر بلدا ويمنع غيره ويقل أو يقل ويكثر، وكذلك يصادف جملة العوالم لجملة العالمين. بهذه المسألة المهمة التي يأخذ المرء باله في اسمه القابض الباسط، عشان دي بقى مسألة جميلة، وهي أن تتعلمها. الله القابض الباسط يعني إيه؟ قال: هذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة. كيف يختص الاسم يعني القابض والباسط بمصالح الدنيا والآخرة؟ انظر إلى هذا الحال حتى تتعرف ذلك الأمر، وهو أن الله جل وعلا يبسط عليك في الإيمان وشرح الصدر، فعلمت أن ذلك إنما يفعله المولى لمصلحتك، صحيح، فيزداد به إيمانك وتقوى به عزيمتك وتشتد به روحك على العمل الصالح وتقبل به على الله تعالى وتصلح أحوالك مع الله، فينقلب الضعف إلى قوة، وينقلب عدم اليقين والتردد والشك إلى حسن التوفيق في الله تعالى، وينقلب البعد إلى قرب من الله جل وعلا، وينقلب الجفاء إلى محبة لله تعالى، وينقلب التعلق بالناس إلى تعلق بالله سبحانه وتعالى، وينقلب الأنس بالخلق والخلطة بهم إلى أنس بالله تعالى واختلاء وخلوة به سبحانه وتعالى، وينقلب ذكر الدنيا وآفاتها إلى ذكر الله تعالى، وإدمانه وقراءة القرآن، وينقلب الإقبال على الدنيا إلى زهد فيها وإلى طلب للآخرة. وهذه المصلحة، يبقى عندما سعى الرب سبحانه وتعالى في تحقيق مصلحتك لابد أن تتحقق هذه المصالح، لأن هذه هي المصالح على الحقيقة للعبد التي يصلح بها في الدنيا ويصلح بها في الآخرة. علمت حينئذ أن الله تعالى، وهي النقطة التالية المهمة، لما بسط لك ذلك في أمورك، يعني في رزقك المادي الذي تصلح به دنياك وفي رزقك المعنوي الذي تصلح به أخراك، لما علمت ذلك أحببت ربك، هذه الأولى، ووحدته وأقبلت عليه. ثم قال: ثم أخذت في شكر الله تعالى لك على هذه، شكر الله على هذه النعمة التي بسطها عليك، وعلمت أن الله ما فعل ذلك إلا لمصلحتك، وهذه المصلحة تريد ثباتها وتريد زيادتها، وثباتها وثباتها وزيادتها إنما هو بالشكر عليها، كما يكون العكس. انظر إلى العكس، العكس وهو أنك عندما ترى الله تعالى قد ضيق عليك أرزاق الدنيا والآخرة، يعني رزقك المادي ورزقك المعنوي، وعلمت في نفس الوقت أن الله تعالى ما ضيق عليك ذلك إلا لمصلحتك، أليس كذلك؟ لأنه لو وسع عليك يمكن أن تتكبر على العباد بعبادتك وعملك أو برزقك وجاهك وسلطانك وأن تنتفخ عليه وأن تكون كذا وكذا، فضيق عليك لعلمه بما سيكون سبحانه وتعالى، فكان التضييق في مصلحتك، أليس كذلك؟ فهذا التضييق الذي في مصلحتك يبين لك أمرين: الأمر الأول أن الله تعالى يعتني بك حتى لا تفسد، والأمر الثاني أنك ما قد ترى عليك وقبض عنك إلا بما يعلم من سوء أخلاقك التي لو بسط لك فيها فسدت وهلكت. وهذا يستدعي منك إذن أن تدعو الله تعالى وأن تتعبده جل وعلا، أن يتوب عليك مما كان سبب تقتير الله عليك وتضييق الله لك، ما ضيق عليك إلا لمصلحتك. فحينئذ علمت أن هذه المصلحة من الله لك تستوجب منك أيها المسكين إيمانك بالقدر وبقضاء الله وبالتسليم لمصلحة الله تعالى وبالتسليم لمصلحة بالتسليم أن تلك مصلحة المصلحة من الله تعالى. يبقى ذلك يورثك الإيمان بالقدر، ويمنعك الاعتراض على الله تعالى، ويمنعك التشكك، ويمنعك الشكوى لغير الله تعالى، ويمنعك التذلل لغير الله جل وعلا. وفي نفس الوقت آمنت بقضائه وقدره، ثم علمت أن الله تعالى ما ضيق عليك في العبادة وقلل لك منها إلا أنك لا تستحق أكثر من ذلك، فحاولت حينئذ أن تبذل لله جل وعلا ما يكون سبب بسط الله عليك، أن تأخذ في الصدق والإخلاص والبذل ليوسع عليك، يعني ليصلح حالك الإصلاح الذي يبسط به عليك تلك الأرزاق. مين اللي مش فاهم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده بس عشان نحاول ان نعيد الكلام. انت نايم، كنت نايم وبعدين تطلع مش فاهم؟ طب ما لازم ما تفهمش. كنت صحي؟ كنت صحي جدا؟ لا، انا بقول على الواد ابو فانيلا مخططه ده. طب هو واحد نايم وهو عمال اقول اللي نايم يصحى مش عايز يصحى، ما حدش صحاه ولا عايز يقول له اصحى. فهمنا هذه المسألة يعني ببساطة، نقولها كده ببساطة، علمت أن الله لما بسط لك كان ذلك في مصلحتك، مش كده؟ بسط لك هذا البسط في العلم، في البدن، وفي الرزق، وفي الماء، أو في أرزاق الآخرة التي بها يصلح معاشك. فلما بسط لك في ذلك علمت أن تلك مصلحتك تفرط فيها أو أن تحافظ على هذه المصلحة التي نظر الله لك في أمرك فهداك إليها وفتح لك بها، وهذه في البسط. ثم قبض عنك في المقابل، قبض عنك أنت تريد أن تكون عالما ومتعبدا ومخبتا ومنيبا وتائبا وهاديا ومرشدا، وتريد أن تكون حافظا وتاليا وقائما وصائما وذاكرا، وكل ذلك أنت ممنوع منه، صحيح؟ ممنوع منه. قد ضيق الله عليك فيه هذا الرزق، ضيق الله عليك هذا الرزق. لما ضيق عليك؟ لأنك تستحق أو لا تستحق هذا التضييق، أحفظ هذه. طيب، ضيق عليك نظرا في مصلحتك بأنه لو وسع عليك لفسدت أو لا؟ ولو ادك هذا العلم والعبادة هتتكبر بها وهتحصل منك كذا وكذا؟ أو لو فتح عليك في الرزق والمال والسلطان والجاه كنت أسوأ حالا وأضل سبيلا، أليس كذلك؟ فقبض عنك هذا الحال، أليس كذلك؟ فآمنت حينئذ بأن الله يسعى في مصلحتك، وأنه لو وسع لك في ذلك لفسدت، فآمنت بقضائه وقدره. لما قلل عليك في رزقك، في بدنك، في سعيك، في مالك، في أهلك، في ولدك، علمت أن ذلك إنما من نظر الله لك في مصلحتك، فآمنت بهذا القضاء والقدر وسلمت لله ورضيت عن الله تعالى. وما بعد ذلك في هذا الرضا وهذا السكون للمقدور لم تشكو ولم تتردد ولم تتشكك، وإنما استقام قلبك على هذا الحال، أليس كذلك؟ طيب الحال الأصلي بقى، ربنا ضيق ليه؟ قالوا ضيق لأنه يعلم أن هؤلاء لا يستحقون أكثر من ذلك. حينئذ يبذل المرء بار الله تعالى من الصدق والإخلاص ومن محاربة هذه الآفات التي يظن أن الله منعه بسببها. ممكن أن يكون منعه بسبب الكبر وحب النظر وحب المات وحب الظهور وحب الشهرة والتطلع إلى الدنيا وشهواتها وزهرتها، فمنعه لذلك. فبدأ المرء يدعو الله تعالى أن يهديه إلى إصلاح عيوبه، وأخذ المرء في إصلاح هذه العيوب، وأخذ المرء في الصدق والإخلاص والإقبال على الله تعالى ليرفع عنه هذا التقدير وينزل عليه هذا البسط ويعيده إلى حضرته ويصلحه سبحانه وتعالى بما يصلح به عباده الصالحين. مش هو أصلح عباده الصالحين فبسط لهم علما وفقها وعبادة وزهدا وقياما وصياما وإقبالا؟ لماذا لا يفتح عليك ويبسط عليك؟ لأنك لا تستحق. فانظر إلى السبب الذي لا تستحق بسببه، ثم اعمل على تلافي هذا السبب ورفع هذا السبب والتوبة من هذا السبب ودعاء الله تعالى أن يرفع عنك هذه الأسباب التي منعت بها تلك الرحمات، ومنعت بها ذلك البسط من الله تعالى، ومنعت بها ما يمكن أن تكون به من أوليائه وخاصته، وإن كان ذلك في نهاية الحال لطفا بك في هذا التقتير كما ذكرنا. فهمنا المسألة دي بالذات؟ فهمت؟ طيب ماذا يعمل المرء الآن؟ أن ينظر هل هو مبسوط عليه، بسط الله عليه فيما يحب أن يبسط عليه من أرزاق الدنيا والآخرة أو لا؟ وهل إذا كان في درجة من البسط هل يرتضي هذه الدرجة أو يتطلع إلى درجة أعلى؟ هل هو في تقتير وقبض من الله تعالى فيود أن يرفع هذا التقتير والقبض وأن يكرمه ربه سبحانه وتعالى ويزيل عنه هذه الآفات التي وقع بسببها في هذا التقتير فيسير حينئذ يطلب من الله تعالى المدد بعد إيمانه، لأنه لا يمكن أن يرفع الله تعالى عنه ذلك القبض وذلك التقتير وهو بعد يشكو حاله ويتشكك ويعترض على القدر ويتسخط للمقدور والذي نزل به، ولو كان اتأخر شوية بس أنا عملت إيه، بس أنا مش عارف إيه، من هو إخواننا بقى يقول لك إيه، من بصوم وصلي وكويس بس مش عارف إيه الحكاية، وبقول أذكار الصباح وأذكار المساء ومحافظ على السنة ومحافظ على البدعة ومش الكلام ده كله، وبعدين يجي يقول ايه طيب وبعدين امال ايه اللي حصل لي ده. لا، واخواننا واحد بقول قلت له يبقى انت ما صليتش، بيقول انا قريت سورة البقرة، بقول له طب روح يقرا سورة البقرة، قال لي ما انا قريت سورة البقرة، قلت له اللي قال انا قريت يبقى لم يقرا، لان الله تعالى كلامه لا يتخلف يا ابني، لما يقول لك اللي يقرا سورة البقرة لا يقربه الشيطان، أو البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام مثلا، أو أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يبقى كلام الله تعالى هو الصادق. وإذا لم يتحصل لك هذه النتيجة دل على أنك أنت الكاذب، مش ربنا بقى سبحانه وتعالى ولا كلامه المشرف، يبقى أنت المقصر، فلم تقرأ شيئا، لأنك لو قرأت على الحقيقة تأتيك هذه النتيجة من الله، والنتيجة تأتي على حسب العمل وقبوله عند الله تعالى. إن قبل نصف العمل تأخذ نصف الأجر، قبل كالصلاة كما ذكرنا يقبل نصفها، يقبل ثلثها، ربعها، حتى وصل إلى عشرها، فإن قبل عشرها أخذت أجر عشرها، لم يقبل منها شيء ترد عليك، وإن أسقطت عنك الفرض، وهكذا كل أعمالك على هذا الحال من تحقق شروط الواجب، شروط القبول فيها. فإن تحققت شروط القبول وانتفت الموانع عن هذا العمل فإن هذا العمل يكون مقبولا، وله درجته عند الله في درجات القبول، درجة الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا. وعلى حسب هذه الدرجة من درجات القبول تأخذ هذه الدرجة من المحبة، وتأخذ هذه الدرجة من الثواب عند الله تعالى. فهمنا البسط والقبض والتقتير فيها. طب احنا مقبوضين بقى ولا مبسوطين ومسرورين وحلوين وذكرنا الدرس اللي فات؟ وذلك وقال بعض العلماء إن أعظم البسط بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء، هذه أعظم البسط. قال بعض العلماء إن أعظم البسط بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء، وكل ذلك وارد في كلام الله تعالى، أن تستضيء هذه القلوب فهذه واردة، ورد في كلام الله تعالى، يعني أن تنير هذه القلوب، وإن أردت هذه القلوب بالنور واتبع النور الذي أنزل معه، فالنور الذي أنزل مع النبي هو سبب إنارة هذه القلوب، واتبع النور الذي أنزل معه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المهم، وتخرج من وضر الذنوب، من هذه الذنوب وأدرانها. يبقى هذا الحال الحسن، وهذا الحال الحسن ينبغي أن يتفكر المرء فيه. وأنت عندك مسألة مهمة أخرى في هذه القضية التي نحن فيها، وهي أن المرأة إذا دعا الله تعالى بأنه الباسط كما ذكرنا، يدعو الله تعالى بأنه الباسط كما قال النبي إن الله هو الباسط القابض، فإذا دعا الله تعالى بذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا دعاه بهذا الباسط فإن الله تعالى من استكثر في هذه الدعوة بطلب الباسط من الله يوشك من ترداد هذا الدعاء بهذا الاسم المشرف أن يبسط الله تعالى عليه من رحمته تلك. وهذه من أنواع العبادة باسمه الباسط سبحانه وتعالى القابض، الذي إن تمكن العبد من ذلك يوشك أن يكون سببا عظيما من بسط رحمة الله تعالى على القلوب، وأن تنير هذه القلوب وتضيء بتلك الهداية والرحمة التي بسطها الله تعالى عليها. وفي نفس الوقت انبسط عليها تلك الرحمة واستضاءت بذلك النور، خرجت تلك الذنوب منها وانتهى منها ذلك الران الذي أثر عليها وغشاها بحيث لا تستقبل النور، يعني الذنوب والمعاصي والسيئات وحب الدنيا ونسيان الآخرة والغفلة، وهذه الآفات السيئة التي في القلب كلها، كل هذه الآفات وهذه السيئات تجعل هذا الران على القلب. فإذا ما رانت على القلب غطت القلب عن وصول هذه الأنوار إليه، وهذا هو السبب. يقول له أنا دلوقتي عمال أعمل طاعة وكذا وكذا، يقول له وما بتوصلش إلى القلب ولا يستضيء بها، قال لأن الران قد غطى على القلب فمنع من وصول هذا النور إليه. الناس اللي نايمة وراء وصل النور إلى الران، وهذا هو السبب. لذلك قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واضح الكلام؟ مين اللي مش واضح ومين اللي مش فاهم؟ لذلك قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، اللي بيشرح له صدره يبقى هو ده اللي على النور. وعلى النور على هنا لزي ما بيسموه ايه، تمكن المجازي. يبقى لما نقول على أولئك على هدى من ربهم، يعني قد تمكنوا من الهداية تمكن من ايه، من كان عليها، يبقى وصلوا إلى هذه الدرجة من التمكن بالاستعلاء على هذا الأمر حتى تمكن منه. على نور من ربه يبقى هو وصل إلى درجة التمكن من هذا النور بهذا الاستعلاء، لأن ألفاظ القرآن لها معانيها ومدلولاتها التي ينبغي أن يفهمها المرء. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وضده المذكور في قوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. ماشي كده. نرجع إلى كلام ابن جرير في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. نقولها ولا بلاش؟ كفاية كفاية أيها الإخوة، ما بيقولوش إخوانا يقولوا لا لا مش بكفاية، قول قول قول عشان إحنا ما بنذكرش، فمادام بتقول في الهوا مش مهم، يا زغراتي اللي ما أنتش خسران، قصدي اللي ما أنتش مذاكرة، مش كده؟ بتذاكر يا ولد؟ هو الواد الولد ده بيذاكر ولا بيبص لي بس كده وخلاص؟ بيذاكر؟ قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وهي التي قلنا إنها جاءت في سياق القرآن الكريم في الكلام على الجهاد في قوله سبحانه وتعالى في آيات البقرة التي أشرنا إليها، في قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أشكر وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يقول الشيخ هنا يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدون. وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس غلى السعر على عهد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا أو فأسعر. وذكر ابن جرير رواية ابن جرير فأسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الباسط القابض الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال. وقد ذكرنا شيئا من شرح هذا الحديث الجميل في المرات الماضية. قال أبو جعفر يعني ابن جرير الطبري يعني بذلك أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره، يعني أن كل شيء بيد الله. رأيت ضيقا، رأيت شدة، رأيت كربا، رأيت بلاء، رأيت فرجا وسعة وتوبة ورحمة، كل ذلك بيد الله تعالى. هو الذي يبسط ويقبض، هو الباسط القابض، فيغلي السعر ويرخص ويوسع ويضيق وهكذا. ليس لأحد دونه شيء يفعله في هذا الكون ولا لأحد ترتيب، بل كل أحد يجري عليه ترتيب الله تعالى. فكذلك قوله تعالى ذكره والله يقبض ويبسط، يعني بقوله يقبض يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، وبقوله ويبسط يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك. معلش لغة ابن جرير كده، حد فاهم؟ يعني وإنما أراد سبحانه وتعالى بقوله ذلك، هو قصده كده، أن يحس عباده المؤمنين، حس عباده المؤمنين هو الكلام، الذين قد بسط عليهم من فضله فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله. بديل إيه؟ لو حد بقى واخد باله من الآية، هو يقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال الأول وقاتله في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كأنه يقول جل ذكره إن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى ستجد من لا يستطيع القتال وستجد من يستطيع أن ينفق. ولذلك أمر عباده المؤمنين الذين بسط عليهم من فضله فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم، أن يقووا أصحاب الإقتار يعني الذين قتر عليهم في رزقهم، أن يقووهم وأن يعاونوهم وأن يساعدوهم وأن يدفعوا إليهم تلك الأموال ليقاتلوا المشركين. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حمل غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ولذلك الآية تشير من هذا المعنى إلى تلك الحال الحسنة التي يبينها الله تعالى. لذلك قال والله يقبض ويبسط، قتر على هؤلاء فلم يستطيعوا أن ينفقوا في القتال وبسط عليكم فادفعوا إليهم، وحث هؤلاء على ذلك الإنفاق ليأخذوا جزاء هذا الجهاد في سبيل الله بما أعانوا غيرهم على قتال المشركين وكسر شوكتهم وعلى رفع رايات الدين وإعلاء كلمة الله. واضح؟ فهذا هو الرابط بين هاتين الآيتين في كلام الله الجميل سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا حث لعباد المؤمنين، وذلك حث الذين قد بسط عليهم من فضله فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله. فقال تعالى ذكره توضيح بقى الكلام، مش فقال بآية، لا قال توضيحا بقى: من يقدم لنفسه ذخرا عندي، يعني من يدخر عندي شيئا بإعطائه ضعفاء المؤمنين، يبقى من يعطي ضعفاء المؤمنين شيئا يقدمه مدخرا لهذا الشيء عندي، وكذلك يعطي أهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيلي، فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة مما أعطاه وقواه به. فإن من أعطى هؤلاء ليقاتلوا في سبيلي وقواهم من أهل الحاجة فإنني أعطيه ذلك، إن كان مدخرا لهذا العطاء عندي أعطيه ذلك أضعافا مضاعفة ثوابا من الله تعالى أكثر مما أعطاهم ومما قواهم به. واضح الكلام؟ لذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فإني أنا الموسع. لا زال الكلام الإمام ابن جرير يوضح هذه المعاني. فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه، أنا الذي وسعت إليك، وأنا الذي قبضت الرزق عن هؤلاء الذين ندبتك، يعني أمرتك بالند، إلى إعطائهم. يعني من الذي وسع عليك ومن الذي قبض عن غيرك؟ أنا، وقد أمرتك بأن تحسن إلى من قبضت عنهم وقدرت عليهم. لذلك يقول: لأبتليه، فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به، وأنا الذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك، فأنظر كيف طاعتك إياي فيه. أنا منعته لأرى صبره، وأعطيتك لأرى إنفاقك، وكل ذلك ابتلاء مني ليرى منك الطاعة فيما وسع عليك، ويرى منه الصبر فيما منعه سبحانه وتعالى. فأجازي كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه وامتحنتكما فيه من غنى وفاقة وسعة وضيق عند رجوعكما إلي في آخرتكما ومصيركما إلي في معادكما. لذلك قال: وإليه ترجعون. وإليه ترجعون في ختام الآية من التحذير الشديد، عشان ياخد الناس بالهم في قراءة الآية، شل وإليه ترجعون، يعني نحن إلى الله راجعون. طبعا كل عارف أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما مقصده في قوله أنت راجع إلي، يقول له أنت راجع إلي، أنا ابتليتك واختبرتك بالسعة والتوسع في هذا الرزق، واختبرت الثاني بالتضييق والتقتير عليه، ثم إنكم إلي ترجعون. يعني فخاف من هذا الرجوع إلي، أنا أخوفكم الرجوع إلي أن تخالف أمري أو أن تعصي طلبي أو غير ذلك مما أمرتكم به، لأن الرجوع إلي ليس الرجوع إلى أي أحد، وإنما الرجوع إلي يعني الحساب ويعني العقاب ويعني الثواب ويعني تمييز الطاعة من المعصية، ويعني حينئذ الجنة أو النار في مصير كل أحد راجع إلى الله تعالى. ذلك يقول: ثم حذر الله تعالى، هذا تحذير، من استعمل ما بسط من الرزق في معاصيه فقال: وإليه ترجعون، يعني تعالى ذكره بذلك: وإلي معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وأن تتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه، من غير ما أذن له بالعمل فيه ربه. واضح ترتيب الكلام شوية عشان اللي يقرأ بعد كده في ابن جرير يعني يبقى يفهم شوية كتابة ابن جرير. يقول: وإلي معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه رب، يعني اتقوا أن يعمل أحدكم فيما رزقه الله بغير ما أذن الله، هذا معنى الكلام، وأن يحمل بالمقتر منكم فيقبض عنه رزقه اقتاره على معصيته، يعني وألا يحمل اختار الله تعالى من قدر عليه في رزقه على معصيته سبحانه وتعالى، أن يسرق أو أن يغصب أو أن يعترض على القضاء أو أن يتشكى أو غير ذلك مما يغضب الله تعالى أو يوقع هذا المخالف في عذاب الله جل وعلا، فيقول أن يحمله ذلك على معصيته أو أن يتقدم على ما نهاه، أن يقدم على ما نهاه الله تعالى فيستوجب بذلك من برجوعه إليه ما لا قبل له به من أليم عقابه، يستوجب بذلك من أليم عقابه بهذه المخالفة ما لا قبل له به. من الذي له قبل أو طاقة أو قدرة على ذلك العذاب من الله تعالى؟ لذلك قال: وإليه ترجعون. كفاية كده النهاردة، كفاية النهاردة. أشكركم وأحييكم. ماشي كده، لا أنا مش هجاوب على الأسئلة، أنا لا أسئلة ولا غير. هل يجوز ذكر اسم الباسط الدعاء به بدون ذكر القابض؟ يعني إن تناسب مع السياق جائز. أخي يقول: جزاكم الله خيرا وأعانكم وقواكم وبسط لكم في الرزق والعافية جميعا يا رب العالمين. يقول: علمنا من الكلام أن القبض والبسط إنما هما لمصلحة الناس، وإننا نرى من يكون له بسط في رزقه من مال وغنى ثم يطغى به، فكيف يكون البسط مصلحة له؟ وأيضا في الضيق نرى من يساوي الناس ويعترض على قضاء الله. هذه المسألة ذكرناها في الابتلاء، كنا نذكرها مرة أخرى، وإنما هذه المسألة ذكرناها فيما أو سنذكرها إن شاء الله تعالى في، ليست داخلة في معنى المصلحة، وإنما هي داخلة في معنى الاستدراج، داخلة في معنى الاستدراج والابتلاء، أن يستدرجهم، انبسط عليهم أن يستدرجهم، وهؤلاء عامة الكفرة ومن سلك سلوكهم من المسلمين. والفقراء أو المقتر عليهم في رزقهم إنما هو ابتلاء، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه قال يقول ربي أهانا كلا، فهذا كله إنما يدخل في الابتلاء. إذا نحن نتكلم عن البسط والقبض في عموم المسألة أنه لمصلحة خلقه كما قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فهذه المصلحة في هذه الآية واضحة، قال بسط له فطغى قال ذلك استدراج، قتر عليه فعصى ربه قال هذا امتحان وابتلاء، قد رسب فيه. الأخ يقول: كيف يكون منع الله تعالى للعبد العلم والعبادة لمصلحته كأن يكون سيتكبر أو خلافه، مع أن هذا محض فضل الله، وهو سبحانه الذي يختار حملة شريعته والذين اصطفاهم لعباداته، ثم كيف يتحقق للمرء مجاهدة نفسه على التزود من العلم والعبادة مع كونه حرم الزيادة لمصلحة؟ إذ لو أنه حرم الزيادة لمصلحتي فلو أراد الزيادة فلن تحصل له مع كون تقدير الله أحسن تقادير. يعني ده عامل زي كلام المعتزلة شوي، ده اسمها دسيسة المعتزلة، العلماء يسموها دسيسة المعتزلة، الكلام يبقى كاتبه صاحبه مش فاهم إن في الدسيسة دي. ملخص هذا الكلام إنه كما يقول: لو حرم الزيادة للمصلحة فلو أراد الزيادة فلن تعصوا. عمل زي بتاع المعتزلة، راح الراجل بيقول إيه قاعد فيها اللي هو عمرو بن عبيد، ده كان من شيوخ المعتزلة، فكان قاعد في الحلقة بيكلمهم بيعلمهم الدين على هيئة المعتزلة، فقال واحد أعرابي سرقت ناقته، فقال له: ادعو الله تعالى أن يرد علي ناقتي. فدعاله بقى بالدعاء بتاع المعتزلة الدسيسة اللي بنقول عليها، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فردها عليه. إن ربنا لا يريد الشر، المعتزلة يقولوا إيه؟ الشر ليس إليه، ليس من فعل الله تعالى، والسرقة هذه شر، وسرقت ناقته فذلك شر وقع به والله لا يريده، مش كده؟ فقال له: اللهم إنك لا تريد أن تسرق ناقته فسرقت فردها علي. فالأعرابي بفطرته قال: لا خير لي في دعائك، مش عايز دعائك، ده دعائك فقر زيك معتزلة يعني. وقال: لما؟ قال له: أنت بتقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فردها علي، هو يريد أن يردها فلا ترد. أما زي ما هي لم يرد أن تسرق فسرقت، يريد أن يردها فلا ترد. انت قال له كده، قال له: فكأنه إذا أراد أن ترد فلن ترد، يبقى أنا هعمل بدعائك إيه؟ إذا كان هو أراد أن لا تسرق فسرقت، يعني لم يرد السرقة فسرقت، يبقى هيجي يريد الرد هترد؟ لا مش عايز الدعاء. يبقى ده اللي بقول لك، فإن أراد الزيادة فلن يحصل الزيادة، لأنه لأنه في التقدير عليه في فضل الله في العلم والعمل فيه مصلحته، فلو أراد الزيادة فلن تحصل الزيادة. يقول له: لا، إن أراد الزيادة وسلك سبيلها فستحصل الزيادة. وينزل البسط، أن الله تعالى إنما قبض هذا البسط عنه أو قبض هذه الزيادة عنه لما يعلم من مما هو فيه من سوء الحال، فلو ارتفع سوء الحال نزل بسط الله، بل إن ارتفاع هذا السوء في الحال من بسط الله تعالى. صح ولا غلط؟ فهمت بقى؟ لم ترد أن تسرق فسرقت، يقول له ربنا مش عايزة تتسرق تقوم تتسرق، هو يقول له الشيطان أقوى من الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعد: ندعو الله تعالى نجعلكم من طال عمره وحسن عمله، ما رأي فضيلتكم؟ هو يقول ذلك يعني في الزواج من فتاة فيها العديد من خصائل الخير، مثل حب التدين والسؤال عن دين من يتقدم لها وعن صلاته وخلقه وسلوكه، إلا أنها غير منتقبة، تقول إنه ليس فرضا. يعني بينا وشها كده للناس يبصوا يتأملوا محاسنها وتقول متدينة. طب لو قلنا في بداية التدين ماشي، طلع من التبرج للحجاب بغير نقاب ماشي، إنما ماشي وبين عنيها ووشها وحواجبها ومش عارف إيه وكده، والناس أصلا دلوقتي لو قلت ينظرون للمحجبة ولا المنتخبة عشان يشوف دي إيه، يعني لو واحدة منتقبة وقلعت النقاب كل الناس هيبصوا لها عشان يشوفوا هي كانت مغطية ايه قبل كده، غير المتبرج. المتبرجة هو مش هيشوف دي، هيشوف اللي بعدها وهكذا، طول النهار يشوف. مش عارف ايه الدين في كده يعني. رجل أخذ فوائد البنك أراد أن يتخلص منها لسداد دين رجل معه. قلنا ما ينفعش واحد يكتب لي ورقة، حتة ورقة كده ملهاش لازمة، ولا بسم الله ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، ويقول لي الكلام ده. قلنا هذا ليس من أدب العلم ولا من أدب السؤال ولا من أي أدب. وما حكم هذا الدائن الذي يأخذ المال ويعلم أنه ربا؟ لا يجوز لهذا ولا لذلك، لا يجوز لهذا المدين أن يأخذ هذه الأموال من البنك، وإن أخذها لشيء لا يجوز له أن يسدد بها دين أخيه. إذا إن أخذها لمصلحة عدم تركها في البنك فلا بد وأن تصرف في مصالح المسلمين العامة أو لأصحاب الضرورات. هذه ضرورة تقدر بقدرها كما ذكرنا. في نفس الوقت لا يجوز للدائن أن يأخذ هذا المال، المدين أن يأخذ هذا المال يسد به دينه. يا صاحب السؤال، مش عارف سائل ولا سائل. يقول فضيلة الشيخ، والدي أعطاه أحد أقاربه أموال زكاة ووزع منها وأعطى بعضا منها لوالدته المصاريف إلى أن يأتي المرتب بحجة أنها مريضة نفسيا وتأخذ دواء وبعد ذلك سوف يدفعها، فهل هذا المال الذي أخذه وأنفقه علينا حلال أم حرام؟ وما العمل؟ لا يجوز أن يأخذ هذا المال، لا يجوز أن يأخذ منه شيئا بتاتا. زي ما يستدين من مال الزكاة يروح يستدين من أي أحد آخر ويشتري الدواء لامرأته إلى أن يأتي المرتب. حتى لو كان هذا المال، لو كان موزع الزكاة هذا فقيرا، لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال الذي أعطاه له رجل ليفرقه في المساكين. دي مسألة مش معلومة قوي عند طلبة العلم وبواعين فيها وعاملين فيها مشايخ وكده، هو مسألة مش معلومة إن واحد يجي لطالب من طلبة العلم ولا أخ ولا غيره ويقول له ياخد الأموال دي زكاة وزعها في الفقراء، يوم يروح يوزعها ويعتبر نفسه فقير من الفقراء، وقد يكون فقيرا فعلا ويأخذ جزءا من هذه الأموال. لا يجوز، أن المخاطب لا يدخل في الخطاب، قاعدة أصولية كده، أن المخاطب بشيء لا يدخل في خطاب المخاطب. لو قال خذ هذه الأموال ووزعها في الفقراء يوزعها في الفقراء دونه ليس منهم. إن قال لا وزعها في الفقراء وأنت فقير خذ منها مبلغا جاز، أما إن قال له بعتبره يستأمنه وعلما مثلا وخلقا على هذه الأموال ويقول له خذ وزعها في الفقراء لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. نحفظ هذه المسألة ونبلغها للناس اللي بيد حد أمواله أي يوزعها أو شيء يبقى يفهمه، إن أراد أن يعطيه منها أعطاه بعينه يقول له بقى وانت ليك كذا من هذه الأموال، أموال الزكاة، أو خذ منها ما يكفيك وأهلك بالمعروف. إن كان يعلم بقى هذا الشخص الذي يوزع الزكاة، إن كان يعلم المعروف من المنكر، وغالب الناس في هذه المسائل مفرطون. والله تعالى أرحمنا وأرحمهم. ماشي، كفاية بقى كده مرة. أخي بيسأل سؤال معرفش، يقول لماذا تم ترتيب سورة القرآن بغير ترتيب النزول؟ ماذا ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى؟ كثير من الأسئلة أسئلة فقهية، وقلنا الأسئلة الفقهية في درس الفقه بعد صلاة الجمعة. أسئلة الفقه في درس الفقه بعد صلاة الجمعة. وهذا الدرس إنما هو لأسئلة الأسماء الحسنى والعقيدة، وما كان من ضرورات الفقه، يعني مما يجب أن يجاب عليه، يعني لا يجوز تأخيره. إذا كانت المسألة لا يجوز تأخيرها حتى يخرج من الدرس، فهذه المسائل نستعين الله تعالى ونجيب عليه. نعم، هذه هو توقيف عن الله تعالى، يعني ليس أمرا اتفق عليه الناس أو من دون النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني كلمة توقيف يعني موقوف على أمر الله تعالى به، زي ما نقول العبادة توقيفية، الظهر 4 ركعات لم يشرعها أحد إلا الله، يعني توقيفية عن الله تعالى، أنه قال الظهر 4، لا الرسول قال 4 ولا غيره قال 4، عبادة توقيفية. توقيفية يعني عن الله تعالى، موقوفة عن الله تعالى، موقوفة على الله تعالى، علمها عن الله جل وعلا مباشرة. بس كده. احنا جاوبنا على السؤال الشريف، اخونا خد بال ولا ايه؟ يقول اني احبك في الله فضيل الشيخ، جعلك الله متقين امام وشفاك وعافاك وايانا رب العالمين، اللهم امين. يقول ما سبب ختم الايه بقوله واليه ترجعون؟ قلنا ختم الايه بقوله اليه ترجعون التحذير من الكلام السابق، فان البسط والتقتير لا يستعمل احدهما في معصيه الله تعالى، جاءت بهذا التحذير حتى يكون سببا من منع من بسط له أو من قتر عليه في أن يكون ذلك مدعاة لأن يعصي الله تعالى، سواء بسط له فعصى أو قتر عليه فعصى وخرج عن أمر الله. ماشي كده، عشان الناس عندها عقيقة وتأكل لحمة عشان انت 61 سنة طالب. وفي مسائل يعني محتاجة فهم شوية عشان دي هنبقى نشرحها تاني ان شاء الله. هو بيقول السائل: السلام عليكم يا شيخنا العزيز، بارك الله لنا في علمك وحفظك ورزقك في الدرس الأعلى، فهو لي ذلك والقادر عليه جميعا. هل يقبض الله الرزق على عن عبده مع اجتهاد العبد في طلب الرزق والسعة مصلحة العبد؟ نحن عايزين بس ايه نفهم الناس مسألة، انه ما يبقاش همك في اجتهادك طلب الرزق ان الرزق مضمون، وانما يبقى هذا الامر الاول، وانما تطلب الرزق بالسبل الشرعية التي أمر الله تعالى ورسوله بها فقط. يبقى لا يكون طلب الرزق بالتوسع في هذا الطلب على حساب الآخرة، ودي المسألة المهمة اللي انت تحفظها، ان انت كل ما عليك هو ان تسعى في طلب رزقك، لا ان تنام، تسعى في طلب هذا الرزق بالطرق والوسائل المشروعة. الأمر الثاني ان تعلم ان من أهم أسباب سعة الرزق ومن أهم أسباب المخرج ورفع الضيق في هذا الرزق هو تقوى الله تعالى، مش أن أنت تموت نفسك في طلب الرزق فتضيع عليك آخرتك، عشان هو يقول لك أنا عمال أطلب الرزق يمين وشمال وسافر زي السلف، يقول لك أنا سافرت ورحلت وجلست وتجارت وقطعت وغيرت فلم أوفق إلا إلى هذا الدينار، كل يوم بيجي لي هو دينار واحد، فعلمت أن هذا الرزق هو الذي كتبه الله تعالى فاستراحت نفسي بقى. خلاص عرفت كده، ما قطعتش نفسي بقى وفرغ بقية وقته لتحصيل الآخرة. يبقى إيه؟ عرفت دي الأولى، أن تطلب الرزق بالوسائل المشروعة، لا بأن تهلك دنياك وأخرى في طلب الرزق، ولا أن تضيع بدنك وصحتك وأهلك وولدك في طلب الرزق، ولا أن تضيع آخرتك فتغفل عنها وكذلك تغفل عن تحصيل الزاد الذي يحقق نجاتك عند الله تعالى بسبب الرزق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أن أهم أسباب تحصيل الرزق هو تقوى الله تعالى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثالث أن تعلم أن الرزق مقسوم ومكتوب عند الله تعالى، وأن الرزق كما في الحديث أن الرزق والأجل يتبعان الرجل حتى يدركان، أن الرزق يتبعه كما يتبعه أجل، إن الرزق بيمشي وراه يجري وراه لغاية لما يتبعه حتى يحصله كما يتبعه أجله. ده الحديث صحيح. فإذا علمت أن الرزق مقسوم اطمأنت نفسك إلى الله تعالى، وما عليك إلا أن تسعى في تحصيل هذا الرزق فقط، وأن تسعى فيه بأمور الآخرة وأعمال التقوى، وأن يكون همك أرزاق الآخرة، أن يكون همك أرزاق الآخرة وتحصيلها، لا هذا الحال الذي تضيع فيه دنياك وآخرتك. فهمنا دول؟ إن لم يقسم لك بغير ذلك فهو رزقك الذي كتبه الله لك وفيه مصلحتك كما أشرنا. أيوة. أخت مريضة نرجو الدعاء لها بالشفاء. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. واحد بقى بيكلم مسألة في الأصول، هل يجوز أن تنسخ سنة القرآن؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة لا تنسخ القرآن كالشافعي وغيره رحمه الله، والجمهور على جواز ذلك وأن كل ذلك وحي من الله تعالى فيجوز النسخ. كفاية كده بقى، أشوف الأسئلة اللي ما تجاوبش عليها. ممكن كانت فقه خلال الجمعة كانت حديثة. هناك من يريد رامي يحيى؟ فتحنا النداء هنا. في حد لي سؤال مستعجل ما جاوبناهوش؟ يعني الناس إن شاء الله تذكر الكلام الذي قيل. طب اللي ما كتبش الكلام الذي قيل هيذكره منين؟ مين اللي ذكرته يعني على هذه الحالة الحسنة من حفظ ما يقال وعدم نسيان ما قد قيل؟ يعني انتوا قاعدين تغزون يعني؟ يعني انت غزوني؟ لا حاجة. وانا كده هدى عليكم، هدى عليكم دعاء مرة يعني في الليالي الفاضلة ان شاء الله، ليالي العاشر من ذي الحجة ويوم عرفاء. بس اللي بيغز خدوا بالكم بيغز نفسه، زي اللي بيظلم بيظلم نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صلاتنا. إيه ده برضه ولا هنا؟ ده الصوت ده حرام عليكم. الأصوات دي قلنا 100 مرة مفيش حد متدين يبقى على التليفون بتاعه ولا على الهاتف بتاعه أصوات المحرمة دي. لا ومش كده وبس، عمال يقرف بينا فيها يعني، عمال تغزوني وجايبين تليفونات كمان تغزوني بيها. لا حول ولا قوة. وما تستاهلوش بقى ان انا ادعي عليكم في عرفات. طيب لما يجي عرفات هتشوفوا ان شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ابسط علينا من رحمتك، اللهم ابسط علينا من رحمتك، اللهم ابسط علينا من جودك واحسانك وبرك ولطفك وكرمك وحلمك يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا من علمك، اللهم ابسط علينا من علمك، اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من بركاتك، اللهم ابسط علينا من رزقك، اللهم ابسط علينا من رزقك، اللهم ابسط علينا من رزقك، اللهم ابسط علينا من رزقك. اللهم اقبض عنا الذنوب والمعاصي، اللهم اقبض عنا الذنوب والمعاصي، ويسرنا لما تحب وترضى، واشرح صدورنا ويسر امورنا، وثبت اقدامنا واربط على قلوبنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلكهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم مزقهم شر الممزق يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما،